بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والشفع والوتر والليل إذا يسر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فخذ عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالغ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه